وأما أهل المعاصي فإن كان بهجرهم فائدة فاهجره، والفائدة أن يقلعوا عن معصيته، وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام لأنهم من المؤمنين. وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان مفيد بحيث يرتدعون عن المعصية وينتهون عليه عنها فهجره مطلوب، إما واجب وإما مستحب. وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا عن قبول عذرهم. انظر ماذا حصل لهم، حصل لهم من قوة الإيمان والصبر على ما حصل وانتظار الفرج من الله عز وجل ما نالوا به، ما هو من أعظم المثوبات، نالوا به كلام رب العالمين الذي يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. من أحد من الناس يثنى عليه في الصلوات الفريضة والنافلة وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهذا نص، لكنهم وين ما ذكروا بأسمائهم لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواه. وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، لأن هذا هو أبو بكر، فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة. ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.